قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله وابن النووي الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية أوتي حاؤم وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عرف الأمانة قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيرد أثرها مثل الوقت ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيرد أثرها مثل النسج كجذر دحرته على رجلك فنفط فتراه منتظرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصا فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال لرجل ما أجلده ما أغرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي داعي. وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حاهم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مهلا. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة قال كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدا؟ فقال قوم أنه سمعنا. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا أجل. قال فتنة تكثرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ يذكر الفتن التي تموج موج البحر. قال حذيفة فأسكت القوم وقلت أنا. قال أنت لله أبوك. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحفيظ هودا عودا فأي قلب مسلمها نفذ فيه نفذ سودا وأي قلب أنكرها نفذ فيه نفذ بيضا حتى تصير على قلبين على أبيض مهل الصفا فلا تضره فتنة ما دام بالسماوات والأرض والآخر أسود مرتادا كالجوز مجحفيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسرد من هواه. قال حذفت وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر أكسر لا أبالك فلو أنه فتح لعله كان يعاب الكلاب يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديدا حديثا ليس بالأغالي. قال أبو خالد فقلت لسعد يا أبا مالك ما أسود مربادا؟ قال شدة البياض في سواد. قال قلت فمدبوث مشخيا؟ قال منكوسا. قال وحدثني أبي عمر قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي قال لما قدم حذيفة من بنت عمر جلس فحدثنا فقال إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدم وساق الحديث بمثل حديث أبي خالد ولم يذكر تفسير أبي مالك لقوله مربادا مجحيا قال وحدثني محمد بن مهنا وعمر بن علي وعقبة بن مقامر عمي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان الحلمي عن نعيم بن أبيه عن ربي بن كراش عن حذيفة أن عمر قال من يحدثنا أو قال أيكم يحدثنا ففيه حذيفة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم قال حذيفة أنا وسام الحديث نحو حديث أبي مالك عن أبي وقال في الحديث قال حذيفة حدثته حديث ليس بالأمان ليس بالأوالي وقال يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى وأحاديث هذه لها علاقة ذكر أحاديث التي تزيد الإيمان نعم وريب وكذلك الأشياء التي تنقص الإيمان أو رفع الإيمان مرة واحدة. ذلك هنا قال يعني الترجمة الذي ترجمها الإمام النووي باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب يعني باب يذكر فيه أن الأمانة التي يقول الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إيش الأمانة؟ الأمانة معناها التكاليف الشرعية كلها ما يدخل في الدرجة الأولى توحيد الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والصلاة والزكاة والصيام والحج وأعمال البر إحسان إلى الفقراء وإلى المساكين صلة الأرحام كل الأعمال إلى صيام يوم الاثنين كل هذا يدخل في تحت اسم الأمانة. ولذلك الله يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه فإذا التكاليف الشرعية كلها. إيش معنى الأمانة؟ التكاليف الشرعية كلها تسمى أمانة. قال باب رفع الأمانة واحد ما يؤدي الواجبات التي أوجبها الله عليها وكذلك رفع الإيمان والإيمان قد يرفع كذلك من القلوب ويصبح القلوب لا زال قد ينقص معلوم أن الإيمان يزيد وينقص وإذا زاد زاد وإذا نقص ارتكب معصية أو معاصي ينقص إيمانه. وجاء في أحاديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نوبة ذات شرب يرفع الناس إليه ومعناه يعني إيش يعني نقص إيه كمال الإيمان معناه يعني يقال وقد بعد ذلك يذهب الإيمان كله يعني بعد الرسول فمن ذلك باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب يعني مو من كل الناس من بعض القلوب فإن الناس إيمان يكون على أحسن ما يرام كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس المؤمنين ولا يزال الإيمان في الناس إلا ما قد يزيد وقد ينقص وهذا تعريف الإيمان شرعا إيش هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا تعريفه يعني إيه شرعا هذا تعريف الإيمان قول باللسان فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واعتقاد بالقلب يعتقد هذا المعنى ويعتقد الإيمان بالله والملائكة كذلك عمل بالجوارح كالصلاة فإنه يقوم يركع ويسجد وكذلك الحج وكذلك الجهاد في سبيله ولذلك الإمام البخاري يعني نكبر يقول باب الصلاة من الإيمان باب الجهاد من الإيمان عشان يرد على العلماء الذين كانوا في عصر يقولوا لا أن الإيمان بس قول واعتقاد وهو عشان يرد عليهم يجيب هذه الأحاديث التي تثبت أن الإيمان قول نعم واعتقاد وعمل عشان فهنا يقول باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب من هنا للتبعير يعني ليس من كل القلوب هذا مثل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يعني ايه من بعض ما تحبون وعرض الفتن على القلوب وكذلك باب ايه عرض الفتن والفتن تختلف في فتن تكون في اول الزمان وفي فتن تكون في اخر الزمان مثلا طلوع الشمس من مغربها الدجال هذا في اخر الزمان وفي فتن تكون ايه في الاول فتنة الرجل في نفسه انما اموالكم واولادكم ايه فتنة إلى غير ذلك لذلك يبين لنا في هذه الترجمة ما يؤدي هذا المعنى فإيش الدليل؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع حول الإسناد أو قال حا وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن رابع عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النوم فتقطف الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النوم فيقبض الأمانة فتقبض الأمانة من قلبه فيضل أثرها مثل الجن كجمل دحرجته على رجلك فنفضت وتراه منتبرا فيه وليس فيه شيء ثم أخذ حسن فدحرجه على رجلي فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أضربه ما عقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فيقول في هذا الحديث يعني حذيفة وحذيفة من حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حذيفة بن اليمان يختص بأشياء لم يختص بها غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان صاحب سر الرسول فكان يعلم المنافقين في المدينة يعلموا الرسول علمهم بعض المنافقين وأما بعض الصحابة وكل صحابي له ميزة مثلا الرسول قال مثلا أفردكم زيد نعم وأبو عبيدة عامر بن جراح يعني ذكر له قصدق وكل واحد من الصحابة فهذا كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول عن نفسه كان أصحاب رسول الله يعني يسألون الرسول عن الخير وهو يسأل الرسول عن الشر عشان يخاف أن يدركه الناس يسألوا إيش اللي مثلا يوصل إلى الجنة ويزيد في الثواب ويزيد في الأجر هو لا يسأل إيش اللي يضم الإنسان ويوديه ويذهب به إلى النار أو السجن كان من صفاته هكذا فحذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قال رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر يعني رأيت واحد منه الذي هو الأمانة هذا والثاني سأنتظر قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلمنا يعني أن الأمانة التي هي التكاليف الشرعية نزلت في جذر قلوب إيش يعني في أصل إيش معنى الجذر هنا بمعنى الأصل ولا مفهوم للرجال يعني بس الرجال عندهم إيمان والنساء ما عندهم إيمان هذا يعني معروف قاعدة شرعية في القرآن في السنة مثلا يجي مرات القرآن يأمر الرجال وما يأمر النساء فالنساء داخلات في هذا وفي مرات يجي أمر للرجال وأمر للنساء وفي مرات يجي أمر يخص الرجال وهذا شيء معروف في الشرع مثلا الرجل يطلق المرأة تقول له أنا طلقتك 100 مرة كلام فارغ الرجل المرأة تعتد نعم الرجل ما يعتد عنده 3 زوجات يطلقها دحين ويتزوج الثاني دغري على طول ما في شيء في اشياء تخص الرجال وفي اشياء فلذلك هنا لما قال في جذر الرجال ليس معناه انه بس يعني الايمان هذا في يعني في اصل الرجال في قلوب الرجال والنساء ما عندهم لا هذا يعني تقريبا غالب وهذا القران لما قال واقيموا الصلاه القران النساء داخلات بعد ذلك جاء ايات واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله لو ما جاءت هذه الآية كان يوم داخل فيها ولذلك جاء في أحاديث يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها هذا يعني داخل النساء لكن جاءت أحاديث يعني بعض طلبة العلم يرى أن المرأة لا تزور القبور ولكن ظهر أنا من طلبة يعني معلومات بسيطة أن المرأة تزور بأدب وبوقار نعم لتتذكر الآخر إذا زارت بأدب ووخار فما في شيء وإذا تزور لا تنوح أو تساوي أشياء فلا يجب ذلك هنا يعني في جنة القلوب هذا يعني في أصل